بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن الكريم تنتوبي مانسوين من ورجنتين دي القرآن لا والصلاة والسلام على رسولنا كسونين نيمو بي نكيلا كان النبي المصطفى الأمين النبي أمو من كتا سوغاندي جونغوتي من بي لا مانا يارين وعلى آله أنيا دونكولو وصحبه أنيا لا صاحبولو أجمعين إمومي بي وقولا ينسديا منستيروين من بلورين مسلميا قولو لا أنين كليرو أنين كانداندرو Arabia Saudia jamano konola Mujamma al Malik Fahd li tibaat al Mushaf al Sharif beloring minye Madina dugo konola jang ko aha al Qur'ano fasar lingonying dantege jahanga kang maninga kang folalien ila kangoto karamoho menga atobeng walemu Kemadu alhaji banning gasama ning hajama sumare dingoti menuloha atosagi mujamala karola walelumu karamohoti dauda ibn ibrahima jawara aning karamoho memo bubakar jahabiti mbe mansaba tarala mansa kallanke Fase moholu nafala. Aha khadim al-haramayni sharifayni sara. Memmu mansa keji. Salman ibn Abdul Aziz ala Saud aning anoto sigila. Memmu wali ahdihiti. Membe lama nayarin. Sumuwul amir mansa rinkoto taringo. Memmu Muhammad ibn Salman ibn Abdul Aziz ala Saud alamo ikantala hi sara nyani mabala ila katabalukan minulbe jokiring nyenna ha alala kitabo jenseng dunia konola